شيء فحكمه إلى يبسط الرزق لمن يشاء بكل شيء عليم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه

ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حج بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله الله الله الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Thank you.